بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى، ولا تنعقد بالمميز في الفرض، وتسن الجماعة بالمسجد، وللنساء منفردات عن الرجال، وحرم أن يؤم بمسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. هذا الباب أو هذه الترجمة فيها وجهان. الوجه الأول أن يقال باب صلاة الجماعة، باب بالتنوين، صلاة الجماعة أي هذا باب صلاة الجماعة. فقوله صلاة الجماعة تكون مبتدأً، خبره قوله تجب على الرجال. إذن هذا الوجه الأول: باب صلاة الجماعة تجب. فصلاة الجماعة مبتدأ، خبره قوله تجب على الرجال. الوجه الثاني: باب صلاة الجماعة بالإضافة، من باب إضافة الموصوف إلى صفته. فجملة تجب تكون مستأنفة لا محل لها من الإعراب، أي تجب صلاة الجماعة على الرجال الأحرار. والجماعة في اللغة بمعنى الاجتماع، والمراد بها هنا الارتباط الحاصل بين الإمام والمأموم في الصلاة، الارتباط الحاصل بين المأموم والإمام في الصلاة. وسميت جماعة لاجتماع المصلين في فعلها زمانا ومكانا، فإذا أخلوا بهما أو بأحدهما لم تسمى جماعة. إذن سميت جماعة لاجتماع المصلين زمانا ومكانا، فهم يجتمعون في زمن واحد وفي مكان واحد، فإن اختلف الزمن لم تكن جماعة، وإن اختلف المكان لم تكن جماعة. واعلم أن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن شرع لها اجتماعات متعددة، والاجتماعات أربعة أنواع. النوع الأول اجتماع عمري، وذلك في الحج، والنوع الثاني اجتماع حولي يتكرر كل سنة، وذلك في صلاتي العيدين، والاجتماع الرابع اجتماع أسبوعي، وذلك في صلاة الجمعة، والاجتماع الرابع اجتماع يومي، وذلك في الصلوات الخمس. هذه الاجتماعات الأربعة مقيدة بزمن، وهناك اجتماعات أخرى مقيدة بسبب كالكسوف والاستسقاء. وصلاة الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات، بل ومن أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، وفيها مصالح ومنافع دينية ودنيوية. فمن المصالح والمنافع أولا أن فيها إظهارا لشعيرة هي من أعظم شعائر الإسلام وهي الصلاة، وثانيا أن فيها إظهارا لعز المسلمين، لأن اجتماعهم عز وقوة، وتفرقهم ذل ومهانة. ثالثا من منافعها التعبد لله عز وجل بهذا الاجتماع، فهم يجتمعون تعبدا لله تعالى. ورابعا من المصالح والمنافع شعور المسلمين بالمساواة في عبادة الله تعالى، لأن هذه العبادة يجتمع فيها الغني والفقير والأمير والمأمور والشريف والوضيع إلى غير ذلك، وهم يصطفون بين يدي الله عز وجل على حد سواء. خامساً، أن فيها تعويداً للأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق. سادساً من الفوائد والمصالح ما يحصل في صلاة الجماعة بين الناس من المودة والمحبة والألفة، لأنهم يجتمعون في مكان واحد على إمام واحد، وهذا يدعوهم إلى أن يتآلفوا فيما بينهم. سابعاً من المصالح ما يحصل فيها من التعارف بين المسلمين، فكم من شخص كان سبب معرفتك به وصلتك به هو أنه يصلي معك إيش الجماعة. ثامناً من المصالح تعليم الجاهل، حيث يقتدي الجاهل بالإمام أو بمن كان بجانبه، فكم من شخص كان يجهل أحكام الصلاة فتعلم أحكامها من اقتدائه بالإمام أو اقتدائه بمن يكون قدوة من المأمومين. أيضاً من المصالح وهو التاسع تفقد أحوال الفقراء والمرضى والمتهاونين بالصلاة، فربما يكون هناك أشخاص هم في حاجة إلى المعونة والمساعدة المادية، ولا يمكنك أن تعرف ذلك إلا من خلال مخالطتك لهم في المسجد. كذلك المرضى، لأنك إذا فقدت أحد الجماعة وسألت عنه فربما يكون مريضاً فتعوده. أيضاً من يتخلف عن الجماعة ويتهاون في ذلك يوجه إليه النصح والإرشاد. من مصالحها ومنافعها تذكر المصلين بصفوفهم صفوف الملائكة عند الله عز وجل، فيزدادون بذلك محبة وتعظيما لله عز وجل ومحبة لملائكته. وصلاة الجماعة مشروعة بالإجماع، فقد أجمع المسلمون على مشروعيتها، ولكن اختلفوا في حكمها. فالمؤلف رحمه الله يقول تجب أي الجماعة في الصلوات الخمس، وهذا الوجوب وجوب عين، والواجب عند الأصوليين وعند الفقهاء رحمهم الله ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. فاستفدنا من قول المؤلف تجب أن صلاة الجماعة واجبة، فهي فرض عين. وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المذهب، وهو من المفردات، أي مما انفرد به الإمام أحمد رحمه الله عن بقية المذاهب. واستدلوا على وجوب صلاة الجماعة وجوب عين بأدلة، منها أولا قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. ووجه الدلالة من هذه الآية على وجوب الجماعة من وجوه. الوجه الأول أن الله عز وجل أمر بالجماعة في حال الخوف، ففي حال الأمن من باب أولى. والوجه الثاني أن صلاة الخوف يسوغ فيها ما لا يسوغ في غيرها من إسقاط بعض الواجبات كاستدبار القبلة والعمل الكثير والتخلف عن الإمام في بعض الصور. وكان بالإمكان أن يؤمر بالصلاة فرادى مع إتمام الشروط والأركان والواجبات، فلما أمروا بالجماعة مع سقوط ذلك علم أنها واجبة. والوجه الثالث أنها لو كانت فرض كفاية لاكتفي بالجماعة الأولى، لقوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ثانيا من الأدلة قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، وهذا أمر والأصل في الأمر وجوب. وأما السنة فالأحاديث الدالة على وجوب الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا كثيرة. منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ثانيا من الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فإذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على هذا الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد حضور الجماعة فغيره من باب أولى. ثالثا من الأدلة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان الرجل يعني من الصحابة يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. رابعا من الأدلة أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا مجمل أدلة من قال إن الجماعة أو إن صلاة الجماعة واجبة وجوب عين. القول الثاني في هذه المسألة أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى منفردا من غير عذر شرعي لم تصح صلاته. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا على أن الجماعة شرط أولا بما تقدم من الأدلة السابقة، وثانيا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الذي يصلي منفردا خلف الصف أن يعيد الصلاة، فقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فكيف بمن يصلي منفردا في بيته؟ فإذا وجبت الإعادة على من صلى منفردا في المسجد مع الجماعة ولكنه تخلف عنهم في صف، فلأن تجب الإعادة على من صلى منفردا في بيته من باب أولى. ثالثا من الأدلة التي استدلوا بها قالوا إن القاعدة الشرعية أن من ترك واجبا من واجبات العبادة بلا عذر فعبادته باطلة، أن من ترك واجبا من واجبات العبادة من غير عذر شرعي فعبادته باطلة. وهذا الذي صلى منفردا من غير عذر قد ترك واجبا من واجبات العبادة من غير عذر شرعي فتبطل عبادته ولا تصح. هذه هي مجمل أدلة من قال إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. وهذه الأدلة من حيث النظر هي قوية، لولا أن الأحاديث الصحيحة تمنع ذلك. والجواب عن هذه الأدلة: أولاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الفضل في صلاة الفذ، ولو لم تكن صلاته صحيحة لم يكن فيها فضل، لأن الفاسد أو الباطل لا فضل فيه ولا ثواب ولا أجر. أفهمتم؟ طيب، شيخ الإسلام رحمه الله أجاب عن هذا الحديث: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. أجاب عنه بأن هذا في حق المعذور، إذا صلى وحده فإن صلاة الجماعة أفضل من صلاته فذا 27 درجة. فهمتم؟ شيخ الإسلام رحمه الله صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، يقول هذا في حق المعذور. الإنسان المعذور كالمريض، إذا صلى منفردا، إذا صلى مع الجماعة فصلاته أفضل من صلاته فذا 27 درجة، وأما غير المعذور فلا تصح. ولكن هذا الجواب منه رحمه الله فيه نظر من وجهين. الوجه الأول: أن المعذور إن كان من عادته أن يفعل ذلك، أي أن يصلي مع الجماعة، فله أجر الفاعل كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وإذا لم يكن من عادته لكنه تمنى ذلك فله أجر النية كاملة. الوجه الثاني: أن الحديث ظاهر في العموم، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، فظاهره أنها أفضل في حق المعذور وفي حق غير المعذور، ولهذا ولم يقل المعذور. وأما الجواب عن قولهم: إنما كان واجبا في العبادة وترك فإن العبادة تبطل بتركه، فيقال في الجواب عنه: الواجب نوعان، واجب في العبادة وواجب للعبادة، والجماعة من الواجبات للعبادة، فهو كالأذان وليس واجبا فيها، ففرق بين الواجب في العبادة والواجب للعبادة. الواجب في العبادة التسبيح، التحميد، التكبيرات، مثل قراءة الفاتحة ونحو ذلك، هذه واجبات. أما الواجب للعبادة فهو ما كان خارجا عنها، فمثلا لو أن جماعة صلوا بغير أذان ولا إقامة فإنهم يأثمون، ولكن صلاتهم صحيحة، هم تركوا واجبا، لكن هذا الواجب ليس واجبا فيها وإنما هو واجب لها. القول الثالث في هذه المسألة: أن صلاة الجماعة فرض كفاية، أنها فرض كفاية، وهذا قول لبعض الشافعية رحمهم الله. واستدلوا أو دليلهم على ذلك أن صلاة الجماعة من شعائر الإسلام الظاهرة، والشعائر الظاهرة يكتفى فيها بظهور الشعيرة، فإذا ظهرت الشعيرة وأقيمت سقطت عن الباقين. وثانيا أيضا قياسا على صلاة العيد، فصلاة العيد فرض كفاية. ولكن يجاب عن هذا من وجهين: الوجه الأول ما تقدم من الأدلة التي تدل على وجوبها عينا، وثانيا أن القياس على صلاة العيد لا يصح، لأن من شرط القياس كما تقدم أن يكون الأصل المقيس عليه متفقا عليه. ومعلوم أن صلاة العيد فيها خلاف، فمن العلماء من يرى أنها فرض عين، أنها واجبة وجوب عين وليس وجوب كفاية. القول الرابع في هذه المسألة أن صلاة الجماعة سنة، سنة مؤكدة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة وهو مذهب الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد. يعني انظر الآن أكثر المذاهب على أن الجماعة سنة وليست واجبة، واستدلوا على عدم وجوبها بأدلة، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. أفضل، قالوا والأفضلية تدل على أن المسألة من باب المفاضلة لا الإلزام، كما تقول أربع ركعات أفضل من ركعتين، الوضوء ثلاثا أفضل من الوضوء مرتين، فلا يلزم أن يكون واجبا. ثانيا مما استدلوا به قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجلين اللذين قالا صلينا في رحالنا، لما قال لهما ما منعكما أن تصلي معنا، قال صلينا في رحالنا، قال لا تفعل الحديث. هذه مجمل أدلة من قال إنها سنة وهو مذهب الجمهور، ولكن يجاب عن هذه الأدلة. أما الأول وهو قولهم الأفضلية تدل، الأفضلية لا تدل على الإلزام، فيجاب عنه بأنه لا يلزم من الأفضلية عدم الوجوب. نجيب عنه أولا بأن نقول لا يلزم من الأفضلية عدم الوجوب. نعم ذكر الأفضلية لا يدل على الوجوب، لكنه لا يدل على عدم الوجوب، وفرق بين الأمرين. فالأفضلية لا تدل على عدم الوجوب لأنها تأتي، يعني الأفضلية في أصول الدين وفي فروعه. أما أصل الدين فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، إلى أن قال ذلكم خير لكم. ولو أخذنا بظاهر الآية خير لكم لقلنا إذا تركه الإنسان فقد ترك إيش؟ الأفضل، وهو الإيمان، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. فعلى هذا نقول لو أخذنا بالظاهر لقلنا إن ترك الإيمان وترك بالله ورسوله وترك الجهاد ترك للأفضل، لا أنه ترك شيئا واجبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عز وجل في الجهاد: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. والجهاد في سبيل الله من أوجب الواجبات. وأما الجواب عن حديث الأسود في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا. فالجواب عنه من أحد وجهين: الوجه الأول أن الرجلين يحتمل أنهما لم يعلما بوجوب صلاة الجماعة، ويحتمل أنهما خافا أن لا يدرك الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن كان مكانهما بعيدا، وهذا أمر محتمل أو غير محتمل؟ محتمل. الوجه الثاني أن هذا لا يمنع أن تكون الجماعة فرض عين، لأن الرجلين أقاما الجماعة في رحالهما، فقال صلينا في رحالنا، يعني إيش؟ جماعة. صلينا في رحالنا جماعة، وهذا لا يمنع وجوب صلاة الجماعة. والحاصل أن هذا الحديث صلينا في رحالنا قضية عين، قضية عين محتملة، والقاعدة الأصولية أن قضايا الأعيان لا تنافي إيش؟ أن قضايا الأعيان لا تنافي الأقوال، أن قضايا الأعيان لا تعم الأحوال ولا تنافي الأقوال، أن قضايا الأعيان لا تعم الأحوال ولا تنافي الأقوال. هذه أدلة من قال بالوجوب وعدم الوجوب، يعني الخلاف في المسألة. يقول المؤلف رحمه الله: تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، تجب أي صلاة الجماعة للصلوات الخمس، أي تجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال. خرج بقوله الرجال النساء والخنافة، فلا تجب عليهما. وقول الرجال جمع رجل وهو الذكر البالغ، فخرج به أيضا المميز أو المميزون، خرج بقول على الرجال خرج به المميزون فلا تجب عليهم، وهو كذلك، ولكن على وليه أن يأمره بها ليعتادها. وقولوا على الرجال قلنا يخرج به ثلاثة: النساء والخنافة والصبيان المميزون. أما النساء فسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله: وتسن الجماعة بالمسجد، ثم ذكر النساء، ولم يقل أحد بوجوب صلاة الجماعة على النساء إذا اجتمعن إلا قولا يعتبر غريبا، قال في الإنصاف رحمه الله: ومال أبو يعلى الصغير إلى وجوبها عليهن إذا اجتمعن، قال وهو غريب، يعني قول غريب لم يقل أحد بذلك. طيب، على الرجال الأحرار، خرج به العبيد، خرج به العبيد يعني الأرقة، وكذلك أيضا المبعض، فلا تجب عليه، قالوا لأنه مشغول بخدمة سيده. والقول الثاني أنها تجب على الأرقاء لعموم الأدلة التي لم تفرق بين الأحرار وبين الأرقاء. والقاعدة أن العبادات البدنية المحضة لا فرق فيها بين الأحرار وبين الأرقاء، التي يفرق فيها بينهما هي العبادات المالية، لأن العبد لا يملك. وعلى هذا فتجب الجماعة على الرقيق كما تجب على الحر. يقول رحمه الله: القادرين خرج به غير القادر كالعاجز، سواء كان عاجزا عجزا مستمرا أم عجزا يرجى زواله، كالمريض والكبير ونحوهما، لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يقول المؤلف رحمه الله: حضرا وسفرا، حال من قوله تجب، يعني تجب حال كونها حضرا وسفرا، أي تجب صلاة الجماعة حال كون الصلاة في الحضر وفي السفر. أما وجوبها في الحضر فالأمر ظاهر، وتقدم الكلام على الأدلة. وأما وجوبها في السفر فلعموم الأدلة، عموم الأدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وهم مسافرون. ولأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الجماعة في أسفاره، فقد كان يقيم صلاة الجماعة في حضره وفي سفره. وهذا القول هو الراجح، أن الجماعة تجب على المسافر كما تجب على تجب في حال السفر كما تجب في حال الحضر. والقول الثاني في هذه المسألة أن الجماعة لا تجب على المسافر، أن الجماعة لا تجب على المسافر فيجوز له تركها ولو سمع النداء. واستدلوا بأدلة منها أولا قالوا إن الجمعة لا تجب على المسافر، فإذا لم تجب الجمعة عليه فالجماعة أولى. قالوا والدليل على عدم وجوب الجمعة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة، وإذا سقطت الجمعة مع آكديتها فلأن تسقط الجماعة من باب أولى. ثانيا قالوا إنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في السفر، فإذا لم ينقل أنه صلى الجمعة في السفر فكذلك الجماعة لا تجب. وثالثا حديث الأسود وفيه صلينا في رحالنا وأقرهم على ذلك ولم يعنفهم على عدم حضور الجماعة في مسجد الخيف. ورابعا قالوا من الأدلة إن سبب سقوط صلاة الجمعة عن المسافر هو وصف السفر، فتسقط عنه لوصف السفر، وهذا الوصف موجود في صلاة الجماعة. فإذا أسقطنا عنه الجمعة لكونه مسافرا فلتسقط عنه الجماعة لكونه مسافرا، لأن الوصف موجود في الأمرين. وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء، ولكن عند التأمل تجد أن هذه الأدلة فيها نظر. أما دليلهم الأول وهو قوله إن الجمعة لا تجب على المسافر، فهذا مجمل يحتاج إلى تفصيل. فإن أريد أن المسافر لا يصلي أن المسافر لا يقيم الجمعة فهذا مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أقام الجمعة في أسفاره، ولأن من شرط الجمعة الاستيطان وأما إن أرادوا أنها إذا أقيمت لا تجب عليه فهذا أيضا فيه تفصيل، فيقال إن كان في البلد ويسمع النداء لزمه أن يجيب النداء، وأما إذا كان سائرا في سفره فلا يلزمه أن يعرج على بلد وأن يصلي الجمعة. وأما الحديث الذي استدلوا به ليس على مسافر جمعة، والحديث الآخر حديث طارق أربع لا جمعة عليهم وذكرهم المسافر، فهذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة ولا تقاوم الأدلة الدالة على وجوب حضور الجمعة والجماعة. ما الذي يخرج المسافر من قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا؟ لم يقل فاسعوا أيها المقيمون، فاسعوا يعني كل من سمع. أما قولهم إنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في السفر فهذا صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلى الجمعة في السفر، ولذلك في حجة الوداع مع أن يوم عرفة صادف يوم الجمعة لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وإنما صلى ظهرا، فجمع بين الظهر والعصر، ولكنه أيضا صلى جماعة ولم يصلي منفردا. وأيضا في مزدلفة فأمر المؤذن أن يؤذن فأذن فأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، وهذا يدل على وجوبها، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يستمر على فعل الجماعة في أسفاره ولا يتخلف عن ذلك إلا ولم ينقل أنه صلى منفردا ولو مرة واحدة، استمراره على ذلك وكذلك فعل خلفائه يدل على ماذا؟ على الوجوب. وأما الحديث صلينا في رحالنا فهذا لا لا لا دلالة فيه على عدم الوجوب، لأنه كما تقدم صلينا اثنان والاثنان فما فوق جماعة. وأيضا قوله صلينا في رحالنا احتمال أنهما لم يدركا إيش الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هم في منى ومنى ليست محلا للإقامة إلى غير ذلك. وأما قولهم إن سبب سقوط الجمعة هو وصف السفر وهذا موجود في الجماعة، فيقال إن هناك فرقا بين الجمعة والجماعة، فالجمعة من شرطها الاستيطان، من شرطها الاستيطان، ولذلك لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة في سفره. وأما قول بعض العلماء كالشيخ صديق حسن خان تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر، فالقول هذا ضعيف بل يعتبر شاذا فلا عبرة به. فعلى هذا نقول الجماعة واجبة في الحضر وفي السفر. طيب، وقوله رحمه الله على الرجال الأحرار القادمين حضرا وسفرا، لم يذكر رحمه الله هل تجب الجماعة للصلاة المؤدات أو نعم هل لم يذكر رحمه الله هل تجب الجماعة للصلاة المقضية أو أنها خاصة بالصلاة المؤدات. المذهب أن الوجوب مختص بالصلوات الخمس المؤدات، وأما المقضيات فلا تجب الجماعة لها، لا تجب الجماعة للمقضية. والقول الثاني وجوبها للمقضية إذا كانوا جماعة، وجوبها للمقضية إذا كانوا جماعة. ويؤيد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نام عن صلاة الفجر وصلاها صلاها فرادا أو جماعة، صلاها جماعة، ولأن القاعدة أن القضاء يحكي الأداء، فإذا وجبت في الأداء فلتجب في القضاء. وإلى هذا القول مال ابن مفلح رحمه الله في النكت على المحرر، وقال إن القول بالوجوب ليس ببعيد، يعني أنها تجب في المؤدات، أنها تجب في المقضية كما تجب في المؤدات. والله أعلم. نعم كيف؟ أي لا، لأن الجمعة مستقلة، الجمع ورد بين ماذا؟ بين الظهر والعصر، كيف تجمع جمعة إلى عصر؟ لا المسافر، شوف حنا نقول الجمعة لا تجمع إلى العصر، لكن المسافر لو لم يصلي الجمعة وصلى ظهرا جمع، يعني لو أنه مثل يسير في طريقه ودخل عليه وقت الظهر وجمع الظهر والعصر لا بأس، لكن لو أنه حضر الجمعة، حضر الجمعة وأراد أن يجمع العصر ليس له ذلك. طيب، بعضهم يقول إذا حضر الجمعة يقول أنويها ظهرا، يدخل مع الإمام ويصلي ركعتين بنية الظهر حتى يجمع، نقول هذا خطأ، لأن من حضر الجمعة لزمت، الإنسان إذا حضر الجمعة تلزمه. ولذلك الآن المريض تسقط عنه الجمعة، والمرأة لا تجب عليها الجمعة، لكن لو أن المريض تكلف وحضر تجزئ أو لا؟ تلزمه وتجزئ. المرأة كذلك لا تجب عليها الجمعة، الواجب عليها أن تصلي ظهرا، لكن لو حضرت الجمعة أجزأتها. فكون بعض الناس يأتي يعني يريد أن يستعمل حيلة فيقول أنوي بصلاتي مع الإمام يوم الجمعة أنويها ظهرا، هذا قد أخطأ من وجهين. الوجه الأول أنه فوت على نفسه أجر الجمعة، لأن أجر الجمعة ليس كأجر الظهر، وثانيا أن من حضر الجمعة لزمت، حضر الجمعة لزمت، فالمسافر إذا كان في البلد وأقيمت الجمعة تلزمه، لكنها تلزمه لا بنفسه وإنما تلزمه بغيره. والفرق بينهما أننا إذا قلنا تلزمه بنفسه لزمه أن يقيم، لزم المسافر، لزم المسافرون أن يقيموها، يلزمهم أن يقيموها جماعة، وإذا قلنا بغيرهم أو بغيره إن أقيمت وجبت وإلا فلا. الله أعلم. هي أداء في الواقع. نعم، يعني قلنا مستنزلا. لأن القضاء عند الفقهاء ما فعل بعد الوقت، ما فعل بعد الوقت يسمى قضاء، لكن الصحيح أن ما فعل بعد الوقت لعذر فهو أداء. نعم في القضاء ما يلزم تروح تدور ناس، لا يعني مؤدات، مثلا أناس ناموا عن الصلاة ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس، هل يجب أن يصلوا جماعة وهم جماعة؟ أي مراد، يعني نحن الآن نمنا ولم نستيقظ إلا بعد خروج الوقت، فعلنا الصلاة الآن يسمى قضاء لأن فعلت بعد الوقت، هل يجب أن نصلي جماعة أو يجوز أن نصلي فرادى؟ المذهب تصلى فرادى، وليس المراد أن الإنسان إذا استيقظ يروح يبحث عن جماعة، لا لا ما يلزمك. نعم. كم مستمر في السفر ومر بمسجد يجب عليه؟ لو كان إيش؟ يعني مستمر في السفر ومر بمسجد طيب يجب؟ لا المرور ما يجب إذا دخل البلد. ها؟ وبنفس السائر يعني. السائر ما يجب. نعم. لو كنت أنا ساكن يا شيخ بالبلد هذه المسافر لها وكنت يعني يؤذن الساعة 12 مثلاً بس ما سمعت النداء، هل يجب إني أروح أدور مسجد؟ ما سمعت النداء لكن ما معك ساعة؟ أنا أقول لك شفت الساعة، كان واحد يتغافل يقول لك أنا ما سمعت، صك الدرايش وقل ما سمعت النداء. وفي رمضان أيضا أغلق أذانك وكل واشرب، العبرة بالعلم، أي الأذان إعلام فقط. نعم. الأذان الثاني إيه؟ لا ما يجوز، إيه لا يجوز لمن تلزمه أن يسافر بعد الأذان الثاني. الآن هو في بلدي ولا في غير بلدي؟ أي لا ما يلزم، يعني مثلا أنا من أهل عنيزة ذهبت إلى الرياض وتأهبت للسفر قبل الأذان وبمشي ثم سمعت الأذان الجمعة ما يلزم للمسافر. إيه هذا حكم السائر. أما من كان في البلد فبعد نداء الثاني لا يجوز، أن لمن تلزمه أن يسافر بعد النداء الثاني إلا إذا نوى أن يفعلها في طريقة، يعني يقول مثلا أنا بصلي في مسجد محطة في جمعة سأقف وأصلي.